أن يذكر أمرا آخر، وهو أن هذا البذل ينفع المؤمن، فقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأما وجه ارتباطها بما بعدها فإن الآية التي بعدها هو قول الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. هذا الوجه وجه ارتباط الآية بما بعدها نؤخره حتى نأخذ تفسير هذه الآية، فهذا سؤال سنسألكم به بعد أن نأخذ معنى الآية. طيب يعني لا ننسى هذا السؤال. طيب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول الله عز وجل هنا لن تنالوا البر، ما هو البر؟ الجنة؟ قال بعضهم البر الجنة، والبر هنا قد يكون المراد به الثواب الأخروي وقد يكون في الدنيا، فالبر هو ما يقابل الإثم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فجعل البر مقابل الإثم. فالبر يكون في الدنيا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. فالبر هو معنى جامع لكل خصال الخير، والبر من الله عز وجل هو ثوابه وتوفيقه وجنته وفضائله ونعمه. إذن البر يشمل أمرين، أظن هذا واضح. لكن هنا إذا قلنا يشمل الأمرين، فتحصيل البر اللي هو التقوى والخير والفضل لن يكون إلا بشيء، ما هو؟ شوف قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا، قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لن يحصل البر حتى يحصل الإنفاق مما تحبون. ومما تحبون يعني من بعض ما تحبون. فالمال محبوب للإنسان، ولن يصل الإنسان إلى تمام البر والخير وهذه الخصال العظيمة حتى ينفق مما يحب. لكن لاحظ أنه عبر بحتى، قال لن تنالوا البر حتى، ويمكن أن يكون التعبير لن تنالوا البر إلا أن تنفقوا مما تحبون، لأنه أحيانا يعبر بإلا وأحيانا يعبر بحتى. وذكرنا فيما سبق حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ذكرنا وش تدل عليه حتى. ونحن ما نريد أن ننسى الدروس السابقة صراحة، يعني لو أن الإنسان يستذكر هذه المعلومات جيد. حتى وش تدل عليه؟ لها دلالات، من دلالاتها أنها تدل على تقضي شيئا فشيئا، تقضي انتهاء الشيء شيئا فشيئا. فإذا قال قدم الحجاج حتى المشاة، يعني جو الحجاج كلهم حتى المشاة اللي هم أقلهم جو آخر شيئهم، يعني تقضوا شيئا. أكلت السمكة حتى رأسها، يعني أكلت السمكة لين انتهيت وأكلت الرأس، يعني ما خلت فيها شيء حتى رأى. أيوة. فهنا إذا قالوا هذا سبق هذا، وقال قال قال هنا إذا قلنا هذا المعنى حتى، فقولوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يدل على أن فيه أشياء قبل هذا، أن فيه من أعمال البر والخير والفضل أشياء تفعلونها حتى تصلوا إلى هذا الإنفاق. فالإنسان بتقواه وطاعته لله وأدائه لفرائض الله، كل هذا يدعوه إلى أن يصل إلى هذه المرحلة العظيمة اللي هي الإنفاق في سبيل الله. نعم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيكون هناك أعمال تعملها من الخير والفضل والإيمان الذي يصل إلى أصل قلبك حتى تصل إلى هذه الدرجة العظيمة، حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك الله عز وجل هنا قال مما تحبون، وقال ما قال من المال، مما تحبون، للتنبيه على هذا المعنى العظيم، وأن الإنسان فيه حب المال. ولذلك كانت هذه منزلة عظيمة، أن الإنسان ينفق من ماله، يبذله ابتغاء وجه الله، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، فهذه منزلة عظيمة. وفيه منزلة أعظم منها، وهو أن ينفق الإنسان وهو به حاجة ويفضل غيره عليه، يفضل غيره عليه. وهذه فيها آية في سورة الحشر، ما هي؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه نزلت في الصحابي رضي الله تعالى عنه لما ضيف الضيف وأطفأ السراج وجعله يأكل ونوم صبيانه وصغاره بدون طعام، وأوهم الضيف أنه يأكل الطعام قليل، فآثر الضيف على نفسه. هذه مرحلة أعظم. فالذي ينفق مما يحبه عنده مال لكن ينفق منه، لكن ذاك آثر بأكله ولم يطعم منه شيئا، فنزلت فيه الآية تثني عليه وتعظم ما صنع. وهنا يقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلما نزلت هذه الآية بادر الصحابة لما وقر في قلوبهم من الإيمان، بادروا لتطبيق هذه الآية مباشرة. فجاء صحابي اسمه أبو طلحة وقال يا رسول الله إن الله أنزل هذه الآية، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، أرض فيها ماء طيب كان يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أحب ماله إليه. فقال هذه أحب مالي إلي يا رسول الله، الله أنزل هذا فأنا أتصدق بها، فضعها يا رسول الله حيث تشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن. هذه كلمة فيها ثناء على هذا الرجل وما صنع، ثم أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعها في الأقربين. فهذا التطبيق عملي من الصحابة، وليس هو أبو طلحة وحده، لا، كلهم كانوا يبادرون، وورد عن عمر مثل ذلك وغيره. طيب، قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هنا قوله وما تنفقوا من شيء، شيء نكرة في سياق الشرط فتعم، يعني ما تنفق من شيء ولو كان قليل، فإن الله به عليم. طيب، ما المراد بقوله فإن الله به عليم؟ يعني الله لا يخفى عليه شيء أكيد، لكن لكن ما المراد بالتعقيب هنا، تعقيب هذه الآية في النفقة بقوله فإن الله به عليم؟ يعني فإن الله يجازيه، فإن الله يجازيه ويثيبه ولا يضيع عنده شيء جل وعلا. ما تنفق من شيء فإن الله به عليم، سم مضمون عند من لا يخفى عليه شيء. ثم قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. أنا أريد واحد يبين لي معنى هذه الآية إجمالا. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل الثورة. لهم فيها كلام بعض المفسرين، لكن معناها ما بصعب، ونحن لن نخوض في التفاصيل، لكن نريد الآن واحد يبين لنا معناها إجمالا. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. طبعا إسرائيل منه يعقوب. طب إيش معنى الآية؟ يعني ما حرم على بني إسرائيل طعاما قط إلا ما حرمه يعقوب. طيب هذا يخالف قول الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. الصوت مو واضح والله. أنا شو الصوت يقول مو واضح فما أدري يا شيخ غير اللقطة. ما لا لا يا أخي هذا أول سنة مو واضح يعني يفترض أننا من البداية نقولها. هنا نقول نفس الكلام الظاهر ما هو خلهم يزلون مجدك. طيب نقول هنا هذا في صدى أظنها. نقول هذا يخالف ما ذكر الأخ وإن كان ذكره بعضهم يخالف أنه حرم على اليهود أشياء في التوراة والنبي والله قال ويضع عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ها طيب طيب طيب هذا ماشي لكن وش معنى من قبل أن تنزل التوراة كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إذن إيش الفائدة من قول من قبل أن تنزل التوراة؟ يعني حرمت التوراة ما حرمه يعقوب وكيف أخذت الدلالة هذه؟ على كل حال الآية معناها ما هو بصعب لكن السر هنا اللي نريد أن نلفت الانتباه إليه هو التركيب تركيب الآية. أولا الآية يقول الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يعني الطعام كان كله حلال ليعقوب ومن قبله لإبراهيم عليه السلام كان كله حلال إلا ما حرم إسرائيل على نفسه هو ولم يحرمه الله. فهو حرم على نفسه أشياء والتزمها بنوه بعده لكن الله لم يحرمها. وهذا قبل أن تنزل التوراة. طيب وبعد التوراة حصل تحريم آخر على بني إسرائيل. يعني هذا الحلال الذي أحله الله قبل التوراة لم يكن مأذونا لليهود به إنما كان هذا من الشرع السابق. فالشرع السابق كان كل الطعام حلال إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فلو كان التركيب كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، إيش الفرق بينه وبين كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ لك أشكل القيد هذا على بعضهم قالوا وش الفائدة من قبل أن تنزل التوراة؟ المعنى الإجمالي عرفناه. ما هو المعنى الإجمالي؟ كل الطعام كان حلا ليعقوب إلا لبني إسرائيل قبل التوراة كان كله حلالا إلا شيء اللي حرموه يعقوب. وبعد التوراة لا حصل تحريم آخر. هذا المعنى حصل تحريم آخر. سم إيه بنجيله هذا، بس احنا ودنا نعرف الحين المعنى الإجمالي، لأن ما الآية ذي فيها أشياء. طبعا هذا من الإسرائيليات، هذا من الإسرائيليات من قصص بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن أن نحدث عن بني إسرائيل. فهو في الإسرائيليات أن يعقوب مرض في عرق النساء، وهو قال نذر لله إن شبه الله أنه يحرم أحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل ومن الشراب ألبانها، فحرم ذلك على نفسه. وفي بعضها أنه لما أصابه هذا العرق حرم العروق، فكان لا يأكل اللحم حتى ينزع ما فيها العروق، كذا ورد في الإسرائيليات. وابن جرير رحمه الله يرجح أن المراد لحوم الإبل وألبانها، ويستدل بشيء ويقول هذا المعمول به عند اليهود، فإن اليهود يحرمون لحوم الإبل ويحرمون ألبانها، فيستدل بصنيعهم، يقول هذا الصنيع يدل على أن هذا هو اللي حرموه يعقوب وتوارثوه. على كل حال هو لا يعنينا ما هو هذا الشيء، لما؟ لأن الله أخبرنا أن يعقوب حرم أشياء شيئا إلا ما حرم يعقوب على نفسه. لكن هنا السؤال المهم، لما حرم يعقوب؟ الجواب أن يعقوب حرم هذا طاعة لله، فيكونون فيما سبق يحرمون طاعة لله، يترك ما يشتهيه ويحرمه على نفسه تقربا إلى الله. طيب، ما الذي أبدل الله هذه الأمة؟ أبدل الله هذه الأمة النفقة في سبيل الله، أبدل الله الأمة النفقة في سبيل الله. فالذي يترك الطعام يترك ما يملك تقربا إلى الله، وأبدل الله هذه الأمة أن تنفق في سبيل الله. وهذا وجه ارتباط، أحد الأوجه بارتباط هذه الآية بالتي قبلها، فإنه لما قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بين وجها من أوجه الشرائع السابقة، وهو أنهم يتقربون بالتحريم وأنتم تتقربون بالإنفاق مما تحبون. هذا وجه. على كل حال سواء قلنا كذا ولا كذا، هو يعني الله يثبت أنه يحرم على نفسه. فأنا بس ودي شوي حتى نستوعب الآية معناها يعني. فقال هنا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فهنا لابد أن نعلم أن السياق هنا انتقل إلى محاجة اليهود، السياق انتقل إلى محاجة اليهود بعد أن كان يحاج النصارى. فقال الله عز وجل هنا محاجا لليهود ومبينا ضلالهم وأنهم تركوا الدين الحق، قال لهم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فالحديث هنا ليس عن الشيء المحرم، إنما الحديث هنا عن التحريم. ليس عن الشيء المحرم ما هو، إنما الحديث عن التحريم نفسه. كيف؟ لو قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، كان يبين، كان الحديث عن إيش؟ ما هو هذا الشيء الذي حرم عليهم، لكن ليس الحديث عن هذا المحرم ما هو، وش الطعام اللي كان حلال وش كان الطعام اللي كان حرام، إنما الحديث عن التحريم. لذلك يقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فقوله من قبل أن تنزل التوراة فصل بين أمرين، أمر كان قبلها وأمر بعدها. فما هو الأمر الذي قبلها؟ حل كل شيء إلا ما حرم إسرائيل، والذي بعدها تحريم زائد. طيب وش المراد من هنا والمقصود؟ المقصود الأكبر هنا أن يبين أن اليهود ليسوا على ملة إبراهيم ويعقوب فيما في باب التحريم والحل والحلال والحرام، فإن إبراهيم كان الطعام كله له حلال، ويعقوب كان كذلك إلا ما حرم على نفسه، وبنوه بعده إلى نزول التوراة كلهم على هذا. فلما نزلت التوراة حرمت عليهم محرمات أخرى، فدل على أنهم لا يتبعون الحنيفية، إنما هم لهم تشريع آخر وضع الله عليهم أسرارا وأغلالا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. المعنى مفهوم، يعني الله الآن يبين بهذا انقطاع انتساب اليهود إلى ملة إبراهيم ويعقوب في باب التحريم، ويقول أنتم اليهود الذين تدعون أنكم عنتم على الحنيفية تكذبون، بدليل أن الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فلما نزلت التوراة حرمت عليكم أشياء أخرى. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. طيب وش الدليل إن هذا موجود؟ يمكن يقول اليهود ما هو صحيح، الله تحدهم قال بعدين فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين، فيخبرهم بدقائق معلومهم الذي يعلمونه هم في التوراة، فيقول هذا هو الحل. طيب فهو الآن يقطع انتسابهم لإبراهيم، وأيضا هو يرد عليهم من وجه آخر، وهو أنه أن اليهود يقولون إنه لا يجوز النسخ. وش النسخ؟ لا يجوز تبديل الشرائع، فلا يجوز على ذلك عندهم، ويسمونه من البداء أن الله لو كان ينسخ يكون بدا له شيء، فيقولون إن ملة موسى باقية ولا يجوز أن ينسخها ملة عيسى ولا محمد، فعيسى ليس بنبي ومحمد ليس بنبي، هكذا يقول اليهود. فالآية ذي أيضا ترد عليهم، كيف؟ أن أجيبوا أنهم هم يقولون نحن ننتز، أيوة هم يقولون نحن على دين إبراهيم صح، وهو يبين في التحريم هنا أنهم ليسوا على دين، وأن دين إبراهيم نسخ منه أشياء في التحريم، فأنتم تكذبون، يقول ودعواكم أنه لا نسخ أنتم تخالفونه وكتبكم تخالفه، ففيها تحريم ما هو حلال لمن كان قبلكم. أظن هذا واضح، وهذا ذكره المفسرون، وهو وجه ارتباط وورود هذه الآية في هذا الموضع. إذن نقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وجه الارتباط هنا أن الخطاب انتقل من محاجة النصارى إلى محاجة اليهود، فبين بطلان دين اليهود بخالفتهم لما في شريعة إبراهيم ويعقوب عليهما السلام، وأنه حرم عليهم ما أحل لأولئك. طيب الآن ما تلاحظون إنه الطعام كله كان حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل من نفسه، يعني معنى الطعام كله حلال كان لهم. طيب وعلى بني إسرائيل حرم أشياء، يقول الله بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، وسماها الله طيبات صارت حرام. طيب وملة الإسلام ما عندنا شيء حرام؟ عندنا شيء حرام كثيرة، يعني يحرم أكل كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير، كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير حرام، ويحرم علينا أكل الحمار أهلي، ها سم ليس من الطيبات. طيب هل معنى ذلك إنه من كان قبل التوراة إنه يحل لهم أشياء من الخبائث؟ وراكم قفتوا خفتوا. السؤال مرة أخرى، بنو إسرائيل بعد التوراة حرم عليهم طيبات بنص القرآن صح؟ وعندنا نحن في شريعتنا حرم علينا أشياء، قلتم أنتم أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. قال الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما حرمه الله علينا فهو خبيث وما أحله الله لنا فهو طيب. طيب هذه مرحلتين. طيب المرحلة التي قبل التوراة أليس كل الطعام حلال؟ مع أن هذا يحل لهم خبائث. سم المهم أنه كان محلهم يعني. قال بعض العلماء نعم كان محل يحل لهم هذا الطعام ولو كان خبيثا. لا ما هو شوف الخمر يعني شيء آخر، الخنزير ممكن نقول والأشياء الأخرى ممكن نقول الله أعلم، لكن بعض العلماء نص على هذا وقال قد يكون المقصود أنه أحل لهم أشياء فيها خبث ويكون من بس التوراة ترى بعد نزول التوراة الأمر اختلف، لكن هنا نقول أن هذه الشريعة هي أكمل الشرائع، فالشرائع التي قبل التوراة كان فيها زيادة الإباحة وبعد التوراة كان فيها تضييق عليهم ويحرم له عليهم الطيبات، وأما هذه الشريعة فهي أكمل الشرائع ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب هنا قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هنا يتحداهم بأن يأتوا بالتوراة لأنه يخبرهم بتفاصيل أحكام شرعية تفصيلية في ملتهم هم، ويقول فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. وعلى ما يدل هذا التحدي؟ وش يدل عليه التحدي ذا؟ لا بس وش يدل عليه التحدي ذا؟ لا يدل على شيء مهم في موضوعنا اللي نتكلم فيه، وأن السياق انتقل إلى محاجة اليهود، يدل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن الله أقام عليهم الحجة، ونص على هذا العلماء ابن كثير ابن جرير وغيره وهو صحيح، فهذا من دلائل وعلامات نبوته الكبيرة صلى الله عليه وسلم أن يتحداهم بما في كتبهم، ويقول الله عز وجل متحدي لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، لأن هذا التفصيل الذي ذكره الله على لسان نبيه موجود عندهم في التوراة. ولذلك ماذا قال بعدها؟ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، فأقام الحجة عليهم ولا يكون لهم بعد ذلك إلا أن يذعنوا ويؤمنوا. فهم يدعون الانتساب لإبراهيم وأبطل مقولتهم وانتسابهم، وبين أن الذي يخاطبهم نبي أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم منهم وهم يعلمون ذلك، ثم يأتيهم بدقائق وتفاصيل أحكامهم الشرعية. لكن لاحظوا ايش قال بعدها الآية اللي بعدها، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. ها من يربط لها حين الآية ذي باللي قبلها؟ والله ما عاد تبي أوضح من كذا بعد هذا التحدي، وأنتم تنتسبون لإبراهيم كذبا فما بقي لكم إلا الانتساب لإبراهيم صدقا. قل صدق الله فيما ذكر عنكم من هذه التفاصيل وهذه الأمور وأنكم لا تنتسبون لإبراهيم، قال قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. الآن اتبعوا ملة إبراهيم، وكيف يتبعوا ملة إبراهيم؟ كيف يتبعوا ملة إبراهيم؟ يا سلام باتباع، يا سلام باتباع هذا الدين، باتباع هذا الدين. فقاطع عنهم الحجة تماما. شوف كيف أثبت الله كذبهم وقرر نبوة نبي صلى الله عليه وسلم واحتج عليهم من كتبهم، ثم ما بقي لهم إلا أن يؤمنوا، فقال قل صدق الله، قل صدق الله، قل صدق الله واتبعوا ملته إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وفي قوله حنيفا وما كان من المشركين تعريض بهم أنهم هم ليسوا على هذه الحنيفية وأنهم مشركون. ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. برضو هذه الآية لها ارتباط باللي قبلها، كلها حجج ذي ترى عليهم، كل هذه حجج، ويمكن بعد شوي نعدهن إذا انتهينا منهن نعدهن. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين. وش وجه احتجاج؟ الاحتجاج بهذه الآية على اليهود أيضا. الذي بنى وإذا بناه، فالواجب عليهم أن يعتبروا قدسية هذا البيت وشريعته، فيتجهون له في القبلة ويحجونه، صح ولا لا؟ وهم ينتسبون لإبراهيم زورا وكذبا، ويتركون أعظم معلم قام به إبراهيم عليه السلام وهو بناء البيت الكعبة، يتركونه وهم يؤمنون أنه هو الذي بنى، ومع ذلك يقولون القبلة هي بيت المقدس، وإبراهيم لم يبني بيت المقدس، وإنما بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة. فكيف ينتسب إبراهيم وهو يترك هذا المعلم والبيت الذي الله جعله مثابة للناس وأمنا؟ فهو الآن يبين لهم أنهم ينتسبون كذبا لإبراهيم عليه السلام، فقال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. طيب هنا ممكن نعد اللي سبق من الاحتجاج على بني إسرائيل على اليهود، ممكن نعدد ما سبق وذكرنا أن الآيات فصلته في قطع انتساب اليهود لإبراهيم والحنيفية، أنه قال أولا أنه نعم أنه بين أنهم يخالفون في التحريم والطعام، في التحريم الحلال الطعام وتحليله، يخالفون ما عليه إبراهيم ويعقوب عليه السلام. ثانيا قال قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، فبعد أن بين عليهم هذه الحجج من كتب وتحداهم بإحضار التوراة، هذه حجة عليهم أن هذا نبي يعلم من علمه من الله. ثم قال فمن افترى على الله الكذبة، وهذا تحدي لهم. بعد ذلك قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يقول أنتم لم تنتسبوا إلى إبراهيم في أعظم معلم ومشعر قام به إبراهيم عليه السلام وهو بنى هذا البيت. هذا سيأتي توابع هذا. فقال إن أول بيت وضع للناس، طيب هنا أول بيت، هل المقصود به أول بيت بيت بني يعني من البيوت كلها، ولا المقصود أول بيت من بيوت العبادة؟ يعني هل ما قبل الكعبة بيوت الناس ما يسكنون بيوت؟ ها؟ ممكن، لأنه يقول إن أول بيت وضع للناس، فيكون يعني الناس يسكنون في العراء أو في الجبال والأكنان. لا بس هذا مو بصحيح، الواقع يخالف ذلك، بيت العبادة وهو الصحيح. الصحيح أن المراد هنا، وإن كان بعض المفسرين يقول إن أول بيت وضع للناس أول بيت على الإطلاق، بس هذا مو بصحيح، بل الصواب من ذلك إن أول بيت وضع للعبادة بدليل في الآية ما يدل عليه الأوصاف اللي وصفها إن أول بيت وضع للناس الذي بكى مباركا هدى هدى ومباركا وهدى يعني هذه الأوصاف هي الأوصاف البيت العبادة وليس المقصود أول بيت على الإطلاق. والأمر الثاني إن, إن, إن, إن القرآن هو كتاب هداية وإرشاد وهم كتاب تاريخ يخبرنا ما هو اللي حصل أول بيت أو آخر بيت, لا إنما المقصود أول بيت في العبادة. وأيضا قبل إبراهيم عليه السلام أمم وكانوا يبنون بيوت, منهم عاد وثمود وهذه الأمم كانت تبني بيوت ما فيها شك, وتتخذون من سهولها قصورا. طيب قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة, إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة, بكة هنا المقصود فيها مكة. قال بعضهم إن بكة ومكة لغتان, والعرب تناوب بين الباء والميم فيقولون بكة مكة, ويقولون ضربة لازب أو ضربة لازم, فيقولون هذا ضربة لازب يعني ضربة لازب شيء لا يتخلف, إذا قال هذه ضربة لازب أو ضربة لازم كلها من التناوب وغيرها مما ذكروا. فهنا على هذا لا يتغير المعنى ويكون هذا مجرد اسم تسمى به مكة. وفرق بعضهم بينها وقال إن بكة مأخوذة من البك وهو الازدحام, فهم يزدحمون نعم هم يزدحمون الناس والرجال والنساء ويزدحمون في الطواف وفي المسعى ونحن, فسميت بكة لهذا. وهذا يقرره ابن جرير رحمه الله في تفسيره. لكن يبقى عندنا سؤال, لو أننا أخذنا بهذا وإن قلنا إن بكة مأخوذة من الازدحام, فلماذا اختير في هذه الموضع في هذا الموضع أن يسمى مكة بكة هنا؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا, يعني قد يكون الله أعلم أنه ذكر ذلك ليذكر بما اختص به هذا البيت من ازدحام الناس وحضورهم إليه من كل فج عميق. وفي هذا رد على اليهود الذين تخلوا عن هذا البيت ولم يتجهوا إليه, وقد اتجهت إليه القلوب والأفئدة من كل أصقاع الدنيا لما قال الله لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. طيب هنا لم يقل هنا للبيت الذي ببكة, قال للذي, ما قال للبيت الذي ببكة, قال للذي ببكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة, ما قال للبيت الذي ببكة, فقال عبر بالموصول هنا قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة, هذا تفخيم للذي لذاك الشيء العظيم الذي في بكة وهو البيت الكعبة المعروف الذي لا يجهله أحد, فلا يحتاج أن يقول للبيت لأنه معروف علم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة, ثم ماذا قال بعد ذلك؟ هود مباركا, هذا وصف الإيش للبيت. والبركة ما هي؟ وش البركة؟ كثرة الخير ودوامه, كثرة الخير ودوامه. فهذا البيت مبارك, هو مبارك على المسلمين ففيه بركة وفيه مشاعر وعبادات لا تقام وشعائر لا تقام إلا به، ففيه بركة. فوصف هنا بأنه مبارك، قال وهدى، وهدى مصدر، ووصفه بالمصدر مبالغة، وهدى للذي بكة مبارك، وهدى للعالمين، وللعالمين هنا فيها عموم. طيب، هنا ذكر لهذا البيت أوصاف ممكن تعدونها، مما اختص البيت هذا جعل فيه له خصائص ممكن تعدونها، خصائص من الآية. أول بيت، أول بيت، وأول بيت مشتدل عليه، أول بيت وضع العبادة، الأولية تدل على السبق والإمامة في الشيء، وهذا من فضائله، من فضائل الشيء أن يكون متقدما في الخير، سواء كان في الأماكن أو كان حتى في الأشخاص. قال الله عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال الله عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فهذه الأولية لهذا البيت هذه من خصائصه التي الذي تميز بها. فأول بيت وضع للناس هذا البيت لعظمه، والبيت الثاني اللي بعده شو؟ المسجد الأقصى، وكم بينهما؟ 40 سنة. طيب، المشهور أن سليمان عليه السلام بنى المسجد الأقصى، وسليمان بينه وبين إبراهيم 40 سنة. فالصواب الذي ذكره العلماء أن الذي بنى المسجد الأقصى هو يعقوب، وأما يعقوب، يعقوب هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة، وأما سليمان فجدد بناءه، سليمان جدد بناءه. ففي الحديث أنه لما بناه سليمان دعا الدعوات، هذا أنه جدد بناءه، كما يقال أن مثلا أن عبد الملك مروان بنى المسجد النبوي، يعني جدد بناءه. هذه التجديد يسمى بناء، لا أنه هو الذي ابتدأ بناءه. أي أي هذا هذا المعقول من حيث الحسبة، أما أنه سليمان لا، ما يكون 40 سنة ما تجي. فهنا هذه أول خصيصة الأولية، إن أول بيت وضع للناس. بعدين لا، أنه قال للناس، للناس لعموم الناس، وهذا فضل عظيم أيضا. إن أول بيت وضع للناس إلى الذي بكة مباركا وهدى للعالمين، وفيه عموم. طيب، قالها إن أول بيت وضع للناس إلى الذي بكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات، أيضا من خصائص أنه فيه آيات بينات. طيب، وش هي الآيات البينات؟ هل الآيات البينات مقام إبراهيم؟ فيكون مقام إبراهيم بدل من آيات، آيات بينات مقام إبراهيم. طيب، آيات جمع، ومقام إبراهيم ما هو؟ إيه، ما هو مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم هو موضع القدمين، وكيف يكون هذا آية مقام إبراهيم؟ قالوا إنه آية إن إبراهيم كان لما طال البناء أتى بهذا الحجر وصعد عليه، فانحفر قدماه، انحفرت قدميه في الحجر، وأصبح له أثر ظاهر، غاص في الحجر إلى كعبيه، فقالوا هذه آية وعلامة، وبقاؤه على مر الدهور والعصور والأزمان هذه آية، فقالوا هذا آية. سم أن يكون فاستدعى، لا بس ألم ترى ونحوها ترى ما تدل على الرؤية البصرية أحيانا. طيب خلينا شوي بس ونشوف, خلينا شوية ونشوف. هنا قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم, فهنا في إشكال. إذا قلنا أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي صعد عليه إبراهيم ففي إشكال, والإشكال ما هو؟ الإشكال هو أنه مقام إبراهيم مفرد وآيات جمع, فكيف يكون بدل هذا من هذا؟ يعني في آيات أخرى, في آيات أخرى. إذا لابد من تقدير هنا, يقدر بعضهم يقول منهن مقام إبراهيم, يقدر بعضهم يقول آيات بينات كثيرة. طيب ما هي الآيات البينات إذن؟ ما الآيات البينات كثيرة؟ الطواف والسعي والمزدلفة وعرفة وكل هذه المشاعر التي قام بها إبراهيم, هذه كلها آيات بينات. حتى قال ابن القيم أكثر من 40 آية فيه, ويكون منهن مقام إبراهيم الذي قام عليه. وذهب بعضهم إلى أن مقام إبراهيم هنا ليس هو خصوص, ليس هو خصوص الحجر الذي قام عليه, وإنما مقام إبراهيم هي مقاماته التي قام بها وهي المشاعر, فيكون هذا بدل كل من كل. آيات بينات وهي مقام إبراهيم الذي مقامها, الطواف والسعي ورمي الجمار والمسعى ومزدلفة وكل المشاعر, وهذا يعني والله أعلم أقرب. وأما التي في البقرة واتخذوا مقام إبراهيم مصلى, فالمراد به خصوص المقام الذي قام عليه, وهو المناسب هناك, لأنه لما ذكر بناء البيت كما ذكرنا هناك, لما ذكر بناء البيت ذكر ما يخصه من الصلاة, وهو الصلاة النسك الخاص في هذا المقام بعينه, فيكون هنا مقام إبراهيم أعم, وهو يشمل كل مقامات إبراهيم التي قامها, وهو المناسب, وهو المناسب لمحاجة اليهود, لأنه هنا يقول أنتم تخليتم عن إبراهيم ولستم من شريعة إبراهيم بشيء, لا في الحج ولا في كل مقاماته العظيمة التي قامها في هذا المكان العظيم. أظن هذا واضح. فيقول إن أول بيت وضع للناس الذي بكت مبارك فيه مبارك وهدى للعالمين, فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا, وهذه خصيصة له. طيب هنا ومن دخله كان آمنا, هل المقصود الأمن القدري ولا الشرعي؟ والفرق بينهما أن الأمن القدري أن الله قدر أن من دخله يأمن, والشرعي يعني أنه أمر ونهي, يجب عليكم أن تؤمنوا من كان في الحرم ولا تؤذوه ولا تخوفوه إلى آخره. فهل هو شرعي ولا قدري؟ لا, هو شرعي وقدري, هو شرعي وقدري, معلش لحظة بس, هو شرعي وقدري. والذي يدل على ذلك أنهم كانوا يعظمونه, قال الله عز وجل أولم نمكن لهم حرما آمنا في القرآن, أولم نمكن لهم حرما آمنا. هنا يمتن على من؟ على قريش, أن هذا أن الأمن كان حاصل عندهم, ولذلك هم كانوا لا يقتل الرجل من قتل قريبه ثأرا إذا دخل الحرم, حتى يترصد له حتى يخرج من الحرم لو جلس سنين. فكان الأمن موجود في البلد, وكانوا هم يغزون الناس والناس ما يغزونهم, فهذا الأمن موجود. لكن لو قال قائل طيب هذا خولف الحجاج هجم على البيت, هذه الأفراد أفراد الحالات والقرامطة أخذوا الحجر, نقول هذه أفراد حوادث لا تخالف هذا الشيء العام. أما حرمة البيت فهي معروفة من عهد إبراهيم إلى أن يشاء الله, هذا قدرا. وأما شرعا فأيضا مأمورون شرعا بهذا. لكن هنا يرد عندنا مسائل فقهية ليست هي من مجالنا هنا في التفسير, وهي طيب لو أن أحدا جنى في الحرم هل يقام عليه الحد أو لا يقام؟ في تفاصيل عن الفقهاء, إذا جنى داخل الحرم أو جنى خارج الحرم ودخل الحرم إلى آخر هذا. وابن جرير له في أجمل هذا في تفسيره, وقال إنه يقام عليه الحد, وكيف يأمر الله عز وجل بإقامة الحدود ثم يعطلها لأجل مكان أو غيره؟ هذا لا يكون, وهذا من الحجج التي ذكرها ابن جرير. على كل حال ليس هذا, هذا من البحث الفقهي, ليس من باب التفسير فما نطيل فيه. قال ومن دخله كان آمنا. ثم قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ أنه لما مهد وذكر أمر البيت وعظمه وبين أمره بين أمر بما يختص به هذا البيت من الشعيرة العظيمة وهي الحج لبيته الحرام. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. طيب هنا التركيب برضو يحتاج إلى إن يعني نركز شوي بس. قال ولله على الناس حج البيت. ولله على الناس حج البيت. شوف هنا عندنا لله وعلى الناس وحج البيت. حج البيت ولله على الناس حج البيت. هنا حج البيت مضاف ومضاف إليه صح؟ هنا هل المعنى ولله حج البيت ولا على الناس حج البيت؟ ها؟ ولله حج البيت وش يكون المعنى؟ ولله حج البيت يكون المعنى إن, إن, إن, إن الله يستحق ويجب له على عباده أن يحجوا البيت. وإذا قلنا على الناس حج البيت يعني يجب على الناس حج البيت، وهذا الأقرب من حيث أنه هذا هو الأقرب مذكور، وهذه الصيغة هي المعروفة في الوجوب للناس حج على الناس حج البيت. فلقائل يقول طيب ولما قدم ولله؟ ليش ما قال على الناس حج البيت لله؟ لا لا هنا نركز، هنا نركز، لا نركز هنا بس معلش أنا بستعجل شوي عشان الوقت. بس قال ولله على الناس حج البيت، فهنا بدأ بقوله ولله ولله على الناس حج البيت، بدأ به لأن ليبين عظمة الأمر، فبدأ باسمه الكريم ليبين عظمة هذا الأمر وجلالته، وقال باللام لام الاستحقاق والاختصاص ولله، ثم قال على الناس حج البيت. فهنا ذكر ثلاثة أمور، ذكر المستحق وذكر المستحق عليه وذكر الاستحقاق. أما المستحق فهو الله جل وعلا، والمستحق عليه الناس، والاستحقاق حج البيت. فيقول ابن تيمية إن هذا التركيب هذا يدل دلالة واضحة على الوجوب. إذا ذكر المستحق والمستحق عليه والاستحقاق يدل على الوجوب. إذا قال لفلان على فلان 1000 ريال دل على استحقاق ووجوب هذا الشيء. فإذا هذا من أدلة وجوب حج البيت. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ابن القيم رحمه الله ذكر في بدائع الفوائد إن في هذه الآية 10 أوجه تدل على وجوب فرضية الحج. هذه الآية ولله ذكر، وهو أصل الفائدة نقلها من نتائج الفكر، لكن هذه 10 أوجه ما أدري هو موجود في نتائج الفكر أو لا، لأنه أحيانا يزيد عليه. فذكر 10 أوجه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فذكر 10 أوجه، تستطيع أن تعدونها 10 أوجه تدل على فرضية وحتمية الحج. أنه قال ولله، فبدأ باسمه الكريم ليبين استحقاقه، ليبين استحقاقه. طيب هذه ولله بدأ بها. على الناس وش وجه الدلالة فيها؟ أنه أتى بحرف على، على يدل على الاستعلاء صح والوجوب على الناس، وأيضا أنه عمم قال الناس ولله على الناس باسم الجنس هنا، ولله على الناس حج البيت، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع، ماذا يعربون من استطاع؟ يعربونها مش عربة من استطاع، ها؟ بدل. والبدل أسلوب البدل وش يدل عليه؟ يدل عليه أسلوب البدل، يدل على التأكيد والتقوية. ترى أسلوب البدل كأنه أعاد الإسناد مرتين، يعني كأنه يقول لله على الناس يحج البيت، لله على الناس يحج البيت، لله على من استطاع حج، من استطاع حج البيت، كأنه أكده مرتين. فهذا أسلوب البدل هنا يدل على تأكيد. إذن قال فأتى على أسلوب البدل، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يقل ولله على الناس من استطاع إليه، ولله ولله على من استطاع حج البيت، ما قال كذا، قال ولله على الناس ليبين العموم، ثم قال من استطاع إليه سبيلا، تأكيدا لهذا الأمر. من استطاع إليه سبيلا، سبيلا نكرة، صح؟ طيب النكرة ذي وش يدل عليه؟ والإطلاق، أطلاق يعني وش يدل عليه الإطلاق؟ يعني أي سبيل. فهو الحج لازم عليك متى ما استطعت، فلذلك قال قيده بمن استطاع. والاستطاعة ما هي؟ قال والزاد والراحلة، وهذا في أحاديث لكنها لا تصل إلى درجة الاحتجاج. فالله عبر قال من استطاع، الله قال من استطاع، فالزاد والراحلة من الاستطاعة. فالاستطاعة تختلف من شخص لشخص، فالقريب من مكة غير البعيد. القريب من مكة لو قال ما عندي راحلة نقول تعال على قدمك، فبأي قدرة استطعت فأتي، ها؟ ولذلك هنا الاستطاعة، هنا هل المقصود به من استطاع؟ هل المقصود به المكنة، ولا المقصود استطاعة خاصة؟ إن قلنا إن المقصود به المكنة والقدرة، يقال طيب يا أخي هذه القدرة مشروطة في كل عبادة، الصيام أما أنت قدرت تفطر، يعني ليش يقيد الحج بالاستطاعة؟ وإن قلت لا هي قدرة، هي استطاعة خاصة، فما هي هذه الخاصة؟ الخاصة هذه هي المال، هي المال، هي المال. فلو كان قادرا ببدنه ما نقول يلزمك تجي من أصقاع بعيدة تمشي، لو أنك قادر في بدنك. إذا صار ما عندك مال، من استطاع إليه سبيلا. إذن قال هنا لكنه عمم السبيل ليدل على أنك متى ما استطعت أي قدرة تستطيعها بأي وسيلة كانت فيلزمك الحج. وهذا مما يؤكد أهمية الحج وفرضيته وحتميته سبيلا. قال من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، هذا هنا قال ومن كفر. طيب كفر بإيش؟ يعني كفر ما حج، ولا ومن كفر، ومن كفر يعني ما حج، يعني من حج من لم يحج يكفر، لم يكن يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلى الصلاة، ها؟ من كفر باعتقاده، يعني قال ولله على الناس حج البيت ومن كفر، يعني هذا فرض، ومن كفر بهذا الفرض ولم يؤمن به، من كفر به فلم يؤمن هذا كافر، يعني من كفر اعتقادا ولم ير الحج فرضا. وهذا ومن كفر هذا يدل على حتمية وفرضية الحج، وما أن من كفر به وأن من لم يعتقده فهو كافر، وهذا من الأوجه التي تضاف. ومن كفر فإن، وأكد بإن، وهذا مؤكد، فإن الله غني، وهنا أثبت غناه وأنه لم يفرض هذا إلا لمصلحتكم أنتم، والله غني. ولذلك قوله فإن الله غني هذا مؤكد أيضا على فرضية الحج. طيب هنا قال فإن الله غني عن العالمين، ولم يقل غني عنه، هذا من لا وغيرها. فهذا تعميم. قال فإن الله غني عن العالم، هذا مبالغة، مبالغة في الأمر. وهذا الغنى يتضمن شيئا، وهو أنه يتضمن أن الله معرض عن هذا الذي كفر بالحج ولم يؤمن به. فإن الله غني عنه يعني معرض عنه، ساخط عليه، هذا معناه. فهذا كله أوجه تبين حتمية وفرضية الحج. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ قال قل يا أهل الكتاب، وأمر بمخاطبة أهل الكتاب. فقال قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. الآية الآن واضح اتصالها بما قبلها، بعد أن بين لهم أنهم تخلوا عن شريعة إبراهيم وعن هذا الشعيرة الكبيرة التي هي الحج والعلم الشهير، قال لهم قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وما أتاكم به هذا الرسول، وعلى رأسه ما أتاكم به هذا الرسول النبي الأمي، لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. فقوله والله شهيد على ما تعملون جملة حالية، والغرض منها التهديد لهم والوعيد، والله شهيد على ما تعملون. ثم قال قل يا أهل الكتاب لما تصدون، لكن هنا لقائل أن يقول لما لم يقل وقل يا أهل الكتاب، أليس هما قولان أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش قال قل قل ولم يقل وقل؟ ليكون هذا أمرا جديدا وشأنا آخر أمر به مستقلا. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن. وتصدون تستعمل لازم ومتعدي. إذا قال صد فلان عن دين الله، أو تقول صد فلان فلانا عن دين الله، صد هو بنفسه، وصد فلان فلانا يعني صد غيره، فهذه من أيهن؟ هذه من المتعدي ولا من اللازم؟ قال لما تصدون عن سبيل الله من آمن. لما تصدون، طيب هنا لماذا يخاطبهم بأهل الكتاب؟ قل يا أهل الكتاب لما تصدون من آمن، يشنع عليه أهل الكتاب وتصدون من آمن عن إيش؟ عن سبيل الله. تصدون من آمن عن سبيل الله تبغونها عوجا، تبغونها يعني تبغون السبيل مائلة، تبغونها عوجا. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. وهذا أيضا تهديد كبير لهم. طيب هذه ورد فيها سبب نزول. قال بعضهم إن اليهود كانوا يحرشون بين المسلمين ويريدون منهم أن يتخلوا عن هذا الدين، فمن تحريشهم أنه قالوا كان أحدهم اجتمع مع الأوس والخزرج فحاول أن يذكرهم بأيام الجاهلية يوم كانوا يتحاربون، وكانت آخر حروبهم يوم بعاث اللي هو كان قبل الهجرة بثلاث سنوات، فيذكرهم بهم حتى يتشاحنوا ويتحاربوا بينهم. فتثاوروا، وقالت الأوس يا للأوس، وقالت الخزرج يا للخزرج، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وأنا بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فهم لا يألون جهدا في أن يفسدوا بين المؤمنين. طيب هذولا ذكروهم بأيام الجاهلية وأثاروا هذه النعرات، وهم اليوم يسوون مثل ما كانوا يصنعون في السابق، هم يثيرون النعرات والطائفيات ويثيرونها بلدانيات أحيانا، وأحيانا يثيرونها قباليات، وأحيانا يثيرونها وطنيات. فهم يصنعون مثل ذلك كثيرا، ويجعلون المسلمين يتناحرون بينهم. حتى إنهم يشتكون هذا في كل شيء إلى أسفل الأمور وأقذرها، فهم ينشئون أحيانا الطرائف والنكت، يصل أمرهم إلى هذا، الإسفاف عندهم وصل إلى هذه الأمور، ينشئون نكتا وطرائف يتداولها الناس الآن في وسائل التقاطع، ما هي وسائل التواصل، يسمونها التواصل، هي صار التقاطع، يتداولونها وهي تثير نعرات، وأنتم تعرفون هذا الشيء، أنا لا أفصل فيه تعرفونه، لكن أنا عتبي على من ينساق معهم في هذه الأمور ثم يصبح هو يرسلها، يقول نكتة طرفة تضحك، لا يا أخي أنت ما تدري أنهم يصنعون هذا قصدا. وأسوأ ومن أسوأ ما يحصل الآن، وأنا رأيته أيضا في بعض الأمور الآن، تجدهم يثيرون بعض النعرات ثم تخرج حتى عند بعض النساء، صور مقاطع يمكن ما تظهر روحها بالصورة لكنها تظهر الأشياء، تقول هذه طبخة البلد الفلاني، يا الذي تذموننا هم تقوم الثاني وتنشئ، تشوفونها طلعونها مقاطع، والله يا أسفة يا للأسف أننا ننساق وراء هؤلاء، والله عز وجل يحذرنا من صنيعهم، والذي صنعوه في السابق هم يصنعون أنكى منه اليوم. فالله يقول هنا قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، هم يريدونها لنا مائلة، لا يريدون لنا الطريق المستقيم، تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ثم قال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا، شف هذه الآن الآية تقرر ما سبق، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يعني أنتم إن انسقتم وراءهم وما يأمرونكم به نهاية الأمر الكفر. ثم عاتبهم وبين لهم طريق السبيل الذي يستمسكون به، قال وكيف تكفرون، وهذا استفهام فيه الاستعظام لهذا الأمر، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لا يمكن أن تضلوا وفيكم هذان الأمران ما استمسكتم بهما، وهما كتاب الله وسنة ورسوله. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ليس بين ظهورنا اليوم، لكن بيننا هذا العلم وهذا الدين وهذا القرآن وسنته صلى الله عليه وسلم. فمن استمسك بالقرآن واستعصم به فوالله الذي لا إله إلا هو إنه لن يضل. وكما حمى الله أولئك السلف الصالح وقص علينا القرآن هذا الخبر، فإن الله سيحمي من اتبع أثرهم واقتدى بهم. قال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آية، تتلى علينا آية الله اليوم كأنها تتلى، والقرآن غض طري كأنه اليوم يتلى، وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يعتصم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.